بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة، فرصة طيبة أن نلتقي مجددا ويتجدد هذا اللقاء الأسبوعي عبر هذه الشبكة المباركة، وفي هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة 29 من شهر ذي القعدة لعام 42 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق للثامن من شهر يوليوز لعام 21 و2000. نلتقي لنواصل في هذا اللقاء السابع عشر من هذه السلسلة، سلسلة عقيدة المؤمن، التي أسأل الله ليجعلها نافعة لي ولأحبتي. وهذه في الحقيقة فرصة طيبة أن الإنسان يتواصل مع أهل بلده ويؤدي شيئا يسيرا من حقوقهم عليه. هذا البلد اللي نشأنا فيه وتربينا فيه، والمؤمن أو الإنسان بفطرته السليمة يحب البلد الذي نشأ فيه وولد فيه. فإنسان يحاول أن يرد شيئا من الجميل لهذا البلد عليه بهذه الدروس والمذاكرة حول موضوع مهم غاية في الأهمية، وهو العقيدة الإسلامية. هذا الباب العظيم لمن حققه، والخطير لمن وقع في المخالفة فيه. هذا الباب الذي لا يسع مؤمنا إلا أن يتعلمه ويعلم دينه، فإنه أصل الدين هو العقيدة. أصل دين الإسلام هو العقيدة، وهو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. لا إله إلا الله يعني كل المعبودات مع كثرتها كلها معبودة بالباطل، والمعبود الحق هو الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، كل ما يدعى من دون الله فهو باطل كائنا من كان. نستمر يا أحبة في هذا الموضوع، وهذه الليلة إن شاء الله سنتكلم على أمر عظيم وعبادة من أعظم العبادات، وهي عبادة الاستغاثة بالله تعالى. الاستغاثة اللي هي طلب الغوث، أي طلب النصرة عند الشدة والتخليص عند حصول الكربة. المؤمن لما كتنزل به النوازل والمصائب والكرب يهرع إلى الله تعالى ويلجأ إلى الله فيستغيثه ويسأله المدد والعون، هذا حال الموحدين، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل صحابته الكرام رضي الله عنهم، كما وصفهم الله تعالى في غزوة بدر، غزوة بدر الكبرى، هذه الغزوة العظيمة التي سماها الله بيوم الفرقان، لأن الله تعالى فرق في هذا اليوم، يوم غزوة بدر، فرق فيه بين الكفر والإيمان، بين الضلال والحق. وصف الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابة، قال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. في هذه الغزوة العظيمة يقول الله سبحانه وتعالى واصفا حال نبيه صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة رضوان الله عليهم يقول: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. أي كما قال الإمام الطبري في تفسيره: أي تدعونه للنصر على عدوكم، فيما معناه تدعون الله، لأن الاستغاثة هي نوع من أنواع الدعاء، هي دعاء خاص، الإنسان يدعو الله في كل حين، والاستغاثة هي دعاء خاص عند نزول الكرب وعند نزول الملمات، فيستغيث الموحد ربه عز وجل ليغيثه ويمده، يطلب منه المدد، ما كيطلبوش من الجيلاني أو التيجاني أو البوتشيشي، يطلب المدد من الله عز وجل. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم، أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الله سبحانه وتعالى أمد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم بألف، هذا في أول الأمر، بألف من الملائكة مردفين، يعني يتلو بعضهم بعضا متتابعين، مدد من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضوان الله عليهم الذين استغاثوا بالله تعالى ولم يستغيثوا بالمخلوقات ولا بالأشجار ولا بالأحجار ولا بالأضرحة ولا بالمقبورين، بل استغاثوا بالله عز وجل، وهذا حال الموحدين. فهذا اليوم كان المشركون عددهم 1000 وزيادة، وكان عندهم من العدة والعتاد الشيء الكثير، استعدوا تماما لهذا اليوم، خرجوا للقتال، لقتال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. أما الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم فخرجوا كما وصفهم الله تعالى: إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. الله أكبر، الصحابة خرجوا فقط مع النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل أنهم يتلقاوا لهذه القافلة التجارية اللي كانت لأبي سفيان، وكان على الشرك، لم يسلم بعد، هذا خرجوا على هذا الأمر هذا. لكن الله تعالى أراد أمرا آخر، أراد أن ينصر الإسلام وأن يظهره وأن يعلي شأنه، فقدر الله تعالى أن الذي حصل هو لقاء قريش في هذا اليوم العظيم في غزوة بدر. فقلت أن النبي صلى الله عليه وسلم شاف حال المشركين وعدد عدتهم، رأى عدتهم ورأى عددهم وعتادهم، ما معهم الأسلحة والأشياء والخيل والجمال، شيء الكثير، والمسلمين كانوا قلة، كانوا 300 وشوية، وأغلبهم ليس معه سلاح، لأنه كما قلت كما يذكر العلماء خرجوا يريدون اعتراض القافلة، فما كانوش مستعدين للقتال. لكن الله تعالى أراد أمرا آخر، ولله تعالى الحكمة البالغة. فلما النبي صلى الله عليه وسلم شاف هذا الأمر استقبل القبلة، فجعل يدعو ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة، إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فلم يزل كذلك حتى سقط رداءه عليه الصلاة والسلام، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله ويستغيث به ويلح عليه في الدعاء ويقول: يا ربي إلا انهزموا هاد المسلمين الذين هم معي، اللي هم خير الأمة، خير الأمة من شارك في بدر من الصحابة رضي الله عنهم، وعددهم 314 تقريبا أو 313، الأقوال كثيرة لكن كلها تدور حول هذا العدد 300 وشوية. فقال: يا ربي لا هادو تقتلوا، ما تعبتش بعدها فوق الأرض، وما زال يلح لله سبحانه وتعالى في الدعاء حتى سقط الرداء دياله. فأخذ أبو بكر رضي الله عنه أخذ رداء النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضعه عليه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: كفاك يا نبي الله بأبي وأمي، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. الله أكبر. فأبو بكر رضي الله عنه أشفق على النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ما رآه يدعو ويلح ويستغيث بالله تعالى. وهذه من أعظم العبادات، أن يستشعر الموحد الحاجة والفقر والاحتياج والفقر والحاجة والفقر إلى الله تعالى. هذه من أعظم العبادات، العبادات القلبية. فوفى الله تعالى لنبيه ما وعده إياه ونصره في هذا اليوم العظيم، وقتل كبار المشركين وعلى رأسهم أبي جهل، وألقيت جثثهم في بئر، نسأل الله السلامة والعافية. هذا هو حال الموحدين يا أحبة، وعلى رأسهم سيد الموحدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم سيد الموحدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا الله تعالى وصف هذا الحال من الموحد، فقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. الله أكبر. يعني آيات واضحات، كل من سمعها يفهمها. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، لا تدع من دون الله أي مخلوق كائنا من كان، لأن جميع المخلوقات لا تملك لك نفعا ولا ضرا. الله أكبر. وهذه صفة ملازمة للمخلوق، لا يملك لنفسه فضلا أن يملك لغيره. ومعنى الآية: لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وادعو النافع الضار الذي هو الله سبحانه وتعالى، وحده بالدعاء فلا تدعو غيره. إذن المخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، بل قال الله تعالى آمرا سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أمره الله تعالى أن يقول بأوضح عبارة وأصرحها: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. الله أكبر. هذا ما أمر الله تعالى نبيه أن يقوله بكل وضوح وبكل صراحة، أن يقول: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه فضلا أن يملك لغيره، يعني ما كيملكش لنفسه، كيف سيملك لغيره استقلالا؟ فكيف أن الإنسان ينزل إلى هذا الهوى السحيقة ويعتقد أن مقبور أو ميت في قبره، ولو بنيت عليه الأضرحة التي تبلغ آلاف المترات ورفعت عليه الرايات، كيف يعتقد أن هذا الميت المقبور يملك النفع والضر، ينفعه ويضره، وهو في قبره لا يسمع ولا يستطيع الجواب، ما يقدرش حتى يرد عليك الجواب، ولا يسمع كلامك، ولو تبقى حداه تدعوه آلاف السنوات لا يسمع حرفا واحدا، بل هو عاجز تماما حتى عن الحركة. فالميت لا يسمع، كما قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال: فتوكل على الله إنك على الحق المبين، إنك لا تسمع الموتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع الموتى، ولا أحد منا يستطيع أن يسمع الموتى، لأن الموتى لا يسمعون كلام الأحياء. قال تعالى: وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يسمع من في القبور، فالأحياء والأموات ليسوا سواء عند العقلاء، لكن بعض الناس بسبب الجهل، نسأل الله السلامة والعافية وأن يهدي ضال المسلمين، بسبب الجهل يذهبون عند الموتى ويسألونهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات ودفع الملمات، ويسألونهم الولد، ويسألونهم العمل، ويسألونهم الصحة ودفع الأمراض. كل هذه الأشياء لا تطلب إلا من الواحد الأحد الديان، إلا من رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فكيف تطلبها من حي؟ وكيف تطلبها من ميت؟ أين عقلك يا أخي؟ قال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. كل من تدعو من دون الله كم ما بغى يكون، يكون رسول، يكون ملك، يكون رجل صالح، يكون عالم، يكون أي شيء، فضلا عن الفساق والفجار والذين لا يعرفون، لا يعرفون، لأن بعض الناس قد يدعو مقبور وهو لا يدري من هو هذا المقبور. كما هنا يعني يوجد في بعض الأماكن ضريح كيسميه ضريح للحمارة، يعني فيه حمارة مدفونة يعبدها الناس من دون الله. علاش؟ قال لك لأنها كانت عند واحد الرجل صالح وانتقلت لها البركة. نسأل الله السلام والعافية، صلى الله أن يمتعنا بنعمة العقل وبنعمة الإيمان وبنعمة التوحيد حتى يتوفانا سبحانه وتعالى. لهذا يقول الله عز وجل: ذلكم الله ربكم والذين تدعون من دونه، ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما يملكون حتى قشر هذا النواة ديال التمر، النواة ديال التمر، هذا العظم ديال التمر كيكون فوقه واحد القشرة بيضاء، هذه القشرة تسمى القطمير. كما قال ابن عباس، قال: القطمير جلد النواة، يعني هو ذاك الغشاء البيض يسمى القطمير. فالمخلوقات كلها لا تملك حتى مثل هذا القطمير. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لأنهم موتى كيف يسمعون؟ وحتى لو سلمنا جدلا فرضا أنهم سمعوا فلا يملكون أن يجيبون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، يعني ما أعطوكم هذا الشيء اللي كتطلبوا منهم. لهذا سيدنا إبراهيم عليه السلام لما بغى يبين القوم دياله الجهل ديالهم، أشنو دار؟ هدم وكسر جميع الأصنام ديالهم إلا أكبر صنم خلاه. فلما رجعوا لقوا الأصنام كلها اللي كانوا كيعبدوها وكيجعلوها آلهة، لقاوها كلها مهدمة إلا واحد، هذاك الكبير. قال لهم سولوه هو يقول لكم شكون اللي هدمهم، لعله هو اللي هدمهم. لكن لما تأملوا عرفوا نفوسهم أن المشكل منهم، كيف يعني يعبدون هذه الأصنام التي لا تتكلم ولا تسمع ولا تنفع ولا تضر، بل لا تستطيع أن تدافع عن نفسها؟ عرفوا الخلل وتنبهوا، لكن حملهم العناد والكبر وما ألفوه مما وجدوا عليه آباءهم من الكفر والشرك، فعاندوا وبغوا يحرقوا إبراهيم عليه السلام، فنجاه الله تعالى كما هو معروف عندكم. الحاصل يا أحبة أن الذين يدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يوم القيامة يأتي هذا المدعو اللي كانوا كيعبدوه من دون الله، يتبرأ من كل من عبده، يتبرأ منه ويقول لي أنا بريء منك، أنا ما أمرتك أن تعبدني إن كان من الصالحين، وإن كان من الطالحين فكذلك يتبرأ منه بين يدي الله عز وجل. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فسمى الله دعاءهم شركا، ولا ينبئك مثل خبير، لا ينبئك بما سيقع يوم القيامة من كفران هؤلاء المعبودين بمن كان يعبدهم في الدنيا. الذي ينبئك بهذا هو الخبير العليم، هو الله سبحانه وتعالى. يعني هذه الأشياء التي تقع في الآخرة لا ينبئك بها إلا الله تعالى سبحانه وتعالى. فالحاصل يا أحبة أن الاستغاثة لا تكون إلا بالله تعالى. وشوف كيف الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الأمر بصراحة، قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد له، عفوا فلا راد لفضله. هذه الآية يقول العلماء أنها تقطع جذور الشرك والتعلق بغير الله. هذه الآية فيها قطع الجذور الشرك من أصلها، وفيها قطع لكل تعلق بغير الله. لأن هذا الإنسان اللي كيدعي غير الله أو يدعو أيا كان، لماذا يدعو؟ يدعو الأحد سببين، إما أنه يرجو حصول نفع أو يرجو دفع ضر، وهذه الأشياء كلها بيد الله تعالى وحده لا شريك له. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لا يكشف عنك لا سيدي فلان ولا سيدي علان، والله لو أنزل الله بك البلاء لما رفعه إلا هو سبحانه وتعالى، ولو منع الله عنك خيرا لما استطاع أحد أن يعطيك هذا الخير، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه. هذه العقيدة يا أحبة اللي احنا كنتعلموها كان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان وللأطفال الصغار، وكانوا يعرفونها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس، الحديث طويل، يا غلام إني أعلمك كلمات، قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني انتهى الأمر، كل شيء كتب وكل شيء قدر. فهذه العقيدة كان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على أنه كان يعمل بها هو كما تقدم معنا، إذ تستغيثون ربكم، فكان يعلمها للأطفال الصغار وللصبيان كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، أي اطلبوا الرزق عند الله وارغبوا إلى الله في حصول الرزق وحده لا شريك له دون ما سواه، لأن من يملك هذه الأرزاق؟ والأرزاق يا أحبة بطبيعة الحال كثير من الناس لما كيسمع الرزق ما ينصرف ذهنه إلا إلى أرزاق الأبدان. الأرزاق أعظمها أرزاق القلوب، الهداية والعلم النافع والتوفيق، هذه الأرزاق هي أعظم الأرزاق، وبعدها أرزاق الأبدان، المأكل والمشرب والمسكن والملبس والصحة والعافية، فهذه كلها تدخل في الأرزاق. من يملك الرزق؟ يملكه الله سبحانه وتعالى، فهل يستطيع أحد أن يعطيك ما يملكه الله؟ أبدا. لهذا في الآية كاين واحد الظاهرة لغوية كيسميوها العلماء التقديم والتأخير لإفادة الحصر والاختصاص، لأن أصل الكلام في غير القرآن اطلبوا عند الله الرزق، يعني تقديم الظرف في الأصل، لكن أخر الظرف وقدم المفعول به لإفادة الحصر والاختصاص، يعني أخلصوا العبادة لله تعالى وحده لا شريك له، لأن ابتغاء الرزق عبادة أمر الله بها، فالرزق يطلب من الله تعالى، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. يعني هذا فيه ذكر خاص ثم بعده عام، واعبدوه يعني جميع أنواع العبادات، ومنها العبادة الأولى التي ذكرت في الآية اللي هي عبادة طلب الرزق من الله تعالى، لأن الرزق لا يملكه إلا الله، ولا يملك أن يعطيك إياه إلا هو سبحانه وتعالى، واشكروا له إليه ترجعون، واشكروا له على نعمه عليكم، لأن المرجع مرجعكم إلى الله تعالى، فيجازي كلا بعمله، إن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فشر والعياذ بالله. فالرزق لا يطلب إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا من الله تعالى. قال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، يعني هذا الأسلوب لما يأتي في القرآن ومن أضل ممن يدعو من دون الله، يعني لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني لا أضل من الذي يدعو من دون الله أيا كان المدعو، سواء دعا رسولا أو دعا ملكا أو دعا عالما أو رجلا صالحا، هذه عبادة لا تجوز إلا لله، وهذا المدعو لا يستجيب له في طلبه إلى يوم القيامة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني لا يستطيع أن يستجيب له، وهم عن دعائهم غافلون، هم غافلون عن دعائهم، لهذا كان هذا لا أحد أضل منه، نسأل الله السلام والعافية. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، كما تقدم معنا في الآية التي قبلها، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. هنا قال الله عز وجل في هذه الآية: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يعني يتبرؤون ويكفرون بعبادتهم، كما قال الله تعالى في آية أخرى قال: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. هذه المعبودات تتبرأ من عابديها، تتبرأ من عابديها كما في الآية: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، وكما في الآية اللي قبلها: وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني ينكرون أنهم كانوا يعبدونهم. فهذا من أكبر الضلال، أنك تعبد من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وهو غافل عن دعائك ولا يملك أن يستجيب لك، بل وتعاقب بنقيض قصدك. أنت قصدت بهذه العبادة التقرب إليه والمكان عنده والتزلف إليه، فيوم القيامة يتبرأ منك وينكر عبادتك. والله تعالى بين في هذه الآية أن الدعاء عبادة، وفي الآية خمسة أمور كلها تدل على أن من يدعو غير الله أضل الناس، ولا أحد أضل منه، نسأل الله السلامة والعافية. الأمر الأول أنه لا أضل ممن دعا غير الله، ومن أضل ممن يدعو من دون الله. الأمر الثاني أن هذا المدعو غافل عن دعاء الداعي ولا يدري عنه، ما كيعرفوا كاع واش كيدعيه ولا ما كيدعيش، إن كان من الموتى أو من الغائبين فهو لا يعرف الدعاء ديالو أصلا. وهذا الدعاء ديالو، العبادة التي صرفها له، تكون سببا في بغضه له. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، أشنو سبب العداوة بينتهم؟ هو هذه العبادة التي صرفها له من دون الله. ثم الأمر الرابع أن هذه الدعوة هي عبادة، أن هذه الدعوة عبادة، دعوته لغير الله هي عبادة له وشرك بالله تعالى. والأمر الخامس والأخير أن هذا المدعو يكفر بهذه العبادة كلها. جمعها الله في هذه الآية ومجموعها يدل على أن هذا من أعظم الضلال. نسأل الله السلامة والعافية. لعلنا نختم بواحد الحديث رواه الإمام الطبراني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين. هذا المنافق هو عبد الله بن أبي بن سلول، رأس المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان هو أكبر منافق. فكان يؤذي المؤمنين، كان كيؤذي المؤمنين. فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق، يعني يلا نمشيوا عند النبي صلى الله عليه وسلم نطلبوا منه أنه يكف علينا الشر ديال هذا المنافق باش ما يبقاش يؤذينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغوا هذا الأمر قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. وهذا واضح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما كان سمعوا بعض الجهال يقولون أغثنا يا رسول الله. هذا النبي صلى الله عليه وسلم بينه في حياته أنه لا يستغاث به من باب سد الذرائع وحماية التوحيد وتحذيرا من الأمور التي قد توقع الناس في الشرك. وإن كان الحي تستغيث به في الأمر المقدور عليه هذا لا بأس به عند العلماء، تمشي عند الحي تقول ليه مثلا هذا الجار يؤذيني دفع لي الأذى ديالو الله يجزيك بخير، هذا ما فيه بأس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حمايته للتوحيد وتحذيره منه وسده لكل طريق قد يوصل إليه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي. فإن كان لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم فمن دونه من باب أولى. وقال لهم إنما يستغاث بالله عز وجل. وهذا حتى على فرض أن الاستغاثة بالحي الحاضر القادر، مثلا إنسان يعني يحتاج إلى مساعدة في أمر ما، كونه يطلب من المساعدة من واحد الأخ دياله يساعده في واحد الأمر اللي هو مقدور ومستطاع، هذا وخا هو جائز، لكن هناك ما هو أعظم منه، هو أن ترفع حاجاتك إلى الله عز وجل وتسأل الله تعالى. فهذا من كمال التوحيد. فالحديث على كل حال له معنى صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى ما هو أعلى وهو الاستغاثة بالله. وهذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يستغيثون بالله فيما ينزل بهم من أمور تحتاج إلى رفعها إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا ما يسر الله في هذا اللقاء، أسأل الله أن يجعله نافعا لي ولكم وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يحيينا ويميتنا على التوحيد الخالص حتى نلقاه سبحانه وتعالى، وأن يثبتنا على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقائنا في الأسبوع المقبل بحول الله ومشيئته.